وحد عمرة المرأة فيها الحرة وحد عمرة الأمة فيها الدليل، وهل يجب على المرأة أن تستر رجليها في الصلاة؟ وهل إذا تكشف وجهها ولا تجد في الصلاة عليها شيء؟ المرأة هو الأرض هو رجل الصلاة. يقول لها هذا على أي صبر ترى الشيطان قال إنها قلم إلا عورة، فهي عورة كلها إلا وجهها في الصلاة، ولا دعوها لم تكلها أيضا في الصلاة. ثم بعد ذلك هي عورة عند الأجل كله، يومها وجهها ورجلها وعورة بمثل الأجل، وهي عورة كلها في الصلاة إلا وجهها وفقها في الصلاة خاصة. وقد أمر عورة من الصلاة في السور تستر رجلها في الصلاة في الجوابين أو بإطارة الثياب كثياب مسابرة وابتعد ذكر في الصلاة. وعورتها بالنسبة إلى نفسها بالنسبة إلى الرجال ما تبصر عورة تبرر، لأن أن بالنسبة إلى الرجال يكون لها بالنسبة إلى الرجال كلها إباحة لزوجها، وفي الصلاة عورة كلها إلا وجهها. وقال بعض أهل العلم كثيرة كما أدرك الصلاة خاصة، وإذا ذكر ثم الصلاة فهو أكرم مع الحجرين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.